لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله لا تأكلوا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين Yeah. لا تأكلوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله في بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولا تتمنوا لو ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا واسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فالصالحات غامسات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ في المنظور فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا يريد وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا والله لقد صدق القائل ذهب نور لما تجلتا في الهدى وأبدت ظهور السعد خدا موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا أي السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم لمحافظة القاهرة ولذلك عبر أثير موجات الإذاعات المحلية دار داعش محمد الخوني والمقيم في العواجب مرتبهية وقام الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد بديش الطاير مركز اليقظين كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة أولاد الحاج صلاح تمير والمقيم بمدينة هيهية وشكر الله سعيكم جميعا.